عندما نجد ان شباب الهند امس الحاجة الى الزواج والزواج يحتاج الى الجاه كما قال رسول الله ومن معين الجاه المال والمنزل نعم ويبحث هؤلاء الشباب عن الشروط المنزلة من هذا الزواج واذا بهذه الشروط معدومة ومفقودة وهكذا يطبعون في سجن الحرمان ويتقلبون في لذى هذا الحرمان وجيران لهم يستطيعون ان يحلوا هذه المشكلة الاجتماعية دون شعور وجيران لهم لو ان قليلا منهم تعاونوا يستطيعون ان يوجدوا اولادهم وكل شاب ولد وكل شاب قريب من رحم وقد قال رسول الله ان الرحم هي الاسرة تقف لتطالب بحقها يوم القيامة ويشكو هؤلاء الذين يقعون في براثن الانحراف والحرمان والذين يتلظون في نار الحرمان ويلجؤون الى الله ان يصبرهم مصبرين والاخرون يقلدون هذه الاموال بين ايديهم وهم يفكرون ويعتصرون العقل اين نذهب بهذا المال اليتيم هذه امانه واي تبييع افظع واكثر من هذا التبييع عندما ادخل الى دار ايها الاخوه والتفت الى زوايا هذه الدار فاذا بهذه الزوايا محشوره بالسحر محشوره بالمال المجمد نعم وانظر الى الاعلى واذا بالمال الكثير الوثير قد جمد نقوشا نعم في السطور وانظر من حولي واذا بالمال الذي لم يعلم صاحبه اين ينزله نعم من تره ها هنا وهنا وهنا من اجل ان يحل مشكله لا يعلم ان يمضي بالمال في سبيل خيره ثم اخرج من هذه الدار لازور انسانا اخر اجده يعاني من المرض ولكنه لا يجد الغطاء المادي للتخلص من هذا المرض اجده يعاني من شباب يحتاجون الى الزواج ولكنه لا يملك المال الوفي من ينجبهم وهو الاب الشفيق او هو الام الرحيم كيف اتصور ان ربا يرحم مجتمعا فداه ولحمته وهذان البيتان والله ايها الاخوه ان الانسان للئيم الا من رحم ربك واسال الله ان يجعلني منهم ولا انكر ان في هذه البلدة رحماء لكنهم قلة واقولها ثانية انهم قلة المال جعله الله امانة تحت ايدينا وجعله مادة ابتلاء لكن جعله الله ايضا مادة سعادة بل مادة نشرة الا علمنا كيف نستعمل هذا المال يظن احدنا انه عندما ينفق هذه الملايين من اجل اشباع مزاياته وشهواته وجرائمه فيسعد اترون انه يسعى لذلك حقا يسعى قبل شم رائحه السعاده قبل السمع امامه بريقها ولكنه والله لا يمكن ان ينتشر بحقيقته وهذا الانسان شانه كشان الظمآن الذي لا يتاح له ان يشرب الا ماء مليح كلما شرب كأسا كلما اشتد ظمأه هذا حاله لذلك لم يسعدهم المال ان جمعوا به الى هذا المسرح كيف يسعدك المال يسعدك المال بل يبعث المشية لديك ان انت جعلته وسيلة لإدخال السرور إلى القلوب إن أنت جعلته أداء لمسح المأساة من معالم الوجود والاستبدال بها بالمأساة معالم الفرحة والسعادة المرتكمة على الشفاه والوجوه والأعين. جرب تجد عندئذ كيف أن هذا المال يبعث في قيامك نسوة ولا نسوة الخمر ولا نسوة الطرب من أجمل الأصوات بأجمل الألحان والأنغام إطلاقا. تصور لو أنك دخلت إلى أسرة الطيب بعض أفرادها بالمرض، مفتاح التخلص من هذا المرض مفتاح سلبي طبعا، ما لم يستطيع هذا المرض أن يأتي بواسطته بدار. شباب بحاجة إلى زواج وليس لديهم مال يستطيعون به أن يتزوجوا بصدق إن ضاق بواسطته مالا وفيرا بين أيديه. وقلت لهذه الأسرة هذا مالك كما قد ادخره الله لكم عندي وهي أمانة كنت أردها وأحفظها لكم وأنا مجرد ضرير بين الله وبينكم لإبلاغ هذا المال إليه. نعم وانظر بعد هذا كيف ترتكم الفرحة على الوجود وكيف تطرد ظواهر المأساة من النفوس. إذا نظرت فوجدت أن الله سخرك من أجل أن تغرس الفرحة في قلب وقد كانت هذه القلوب قبل دقائق تعاني من شقاء. كم تشعر بمسوى؟ كم تشعر بفرحة غامرة؟ كم؟ الذي جرب يعني، ولكن الذي لم يجرب يصدق عليه قول الله عز وجل أنها في سكرته نعمه. نحن عندما ننفذ بالمال إلى هذا المكر لا ينقصنا شيء، بل نمكر أنفسنا به على نحو آخر، نسعد أنفسنا بالمال من حيث نسعد به الآخرين. نعم مثالا أذكره لكم، أنا والله بريد واثقة لبعض أهل الخير، نعم واثقة منهم لبعض من يحتاج. شاب شكى إلي أنه عقد عقدا قرانه على فتاة وأنه بحاجة إلى مبلغ من المال إلى يوم كذا، إن أتي بالمال تم الزواج وإلا فتح العقد. وتأكدت من صدق هذا الشاب فيما يقول، قلت له جئ إلي يوم كذا وصلي الفجر عندي، صلى الفجر في المسجد الذي أصلي فيه واصطحبته إلى الدار. كان يحتاج يعني اثنين مشروع الزواج إلى مبلغ من المال، وأن عز وجل كان قد يسره بين يدي أنصاره أناس سخرهم الله سبحانه وتعالى لفوة هذه الدولة. دخل وأعطيته هذا المبلغ، انظروا إلى الفرحة التي يقدم الله الإنسان بها عندما يفكر إلى المنزل. رأى هذا المال الذي لم يكن يتوقع وعزه، وإذا به يستقبل القبلة ويهم ساجدا لله. نظرت إليه وطال سجوده ما شاء الله أن يكون، ثم قام لينجو أراد أن يكرمني، والله أيها الأخوة ما استطاع أن يكرمني، أراد أن يقول كلمة غصة البكاء احترقت في قلبه. قلت له أنا سأتكلم عنك، لا ترى إياك أن تشكر مخلوقا، اشكر الرب الذي تلجأ إليه، اشكر الخالق وحده، وتعامل مع ربك في السراء والضراء. انت صاحب هذا المال اطلاقا. ومع ذلك سأحدثكم عن النشوة التي طافت من ذكري عندما رأيت هذا الشاب قبل قليل. كم كانت المأساة تعد قلبه، وكم كان شبح الحرمان يتهدد هذا الشاب يا أخي مثله ومثله، من حقه أن يسعد، من حقه أن ينال رضيته. ولا تقل كما قال بعض المشركين أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه، لا تقل هذا الكلام